الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمنا هذا الباب وذكرنا منه أربعة أو ثلاثة أحاديث، ونواصل قراءة الباب. نعم. قال الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عاملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. نعم، هذا حال يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا حال هذا الرجل، هو أول رجل، أو قال أول رجل يدخل الجنة، وذكر آخر رجل يخرج من النار، ولم يذكر حال أول رجل يدخل الجنة، وإنما ذكر آخر رجل يدخل الجنة، لأن الحديث يتعلق به، وهو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي هو آخر من يخرج من النار ثم يدخل الجنة يؤتى به فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، أي تظهر له صحيفة الصغائر، أو تظهر له ذنوبه الصغائر، والكبائر تخبأ عنه ويقرر على أعماله وعلى أفعاله: فعلت في اليوم كذا كذا وكذا، وهو يقر لا ينكر شيئا من ذلك، ومشفق من كبارها، ينتظر متى يحاسب على الكبار. فيقال له، أي يقول جل وعلا للملائكة: أعطوه بكل سيئة عملها حسنة، أي تبدل سيئاته حسنات لتوبته منها، كما قال جل وعلا: ومن تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن بعض الناس يوم القيامة يود لو أنه أكثر من السيئات، لأنها تقلب حسنات، لكن هذا من يوفق للتوبة، لا يعني أن هذا يعني دليعة إلى استملاح وأن يستمر العبد السيئة، بل الإقلاع عنها وتركها هو الواجب، فتبدل هذه السيئات حسنات. فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا، يعني كان مشفقا من أن يحاسب عليها. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني بالغ في الضحك إلى أن ظهرت النواجذ، وهي أقصى الأضراس، وهي أقصى الأضراس أو كل أضراسه عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هذا من عادته صلى الله عليه وسلم، بل كما مر معنا كان غالب ضحكه التبسم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد وغيره، وهو حديث صحيح. فلا يكثر من الضحك ويقتصر منه على ما يرفع على النفس، لا أن يكثر فيميت قلبه. والحديث سنده صحيح، وقد رواه مسلم وغيره. قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن قال حدثنا زائدة عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. نعم، هذا جرير بن عبد الله البجلي لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من الدخول عليه في بيته مع خواصه وخدمه، لأنه كان شديد الإقبال عليه منذ أسلم، وإسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان متأخرا، السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال ما منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، ولا رآني يعني منذ أسلم إلا ضحك أو تبسم أو تبسم، ولكأن جريرا كان له خصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسر برؤيته. نعم، وشكى جرير إلى النبي عليه الصلاة والسلام عدم تمكنه من الثبوت على الفرس وعلى الخيل، فضرب بيده في صدره ودعا له فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، رواه البخاري. وهذا الحديث سنده صحيح ورواه البخاري ومسلم. قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. نعم، سنده صحيح، وهو مكرر الذي قبله، مكرر الذي قبله سندا ومتنا، سندا ومتنا. نعم. وقال الترمذي حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له تمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيته وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. نعم، والحديث فيه ذكر ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في ذكر آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا الجنة، وهو رجل يقال له انطلق فادخل الجنة، حتى إذا أتاها قال قد امتلأت وأخذ الناس منازلهم، فيقال له أتذكر الزمن الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، ثم يؤمر أو يطلب منه أن يتمنى فيتمنى، فيقال لك مثله وعشرة أضعاف الدنيا، فيقول من دهشة هذا العطاء أتسخر بي وأنت الملك؟ كان حاله في النار ثم أخرج ثم أدني وأبعد عن النار ثم أدني ثم قرب إلى باب الجنة ثم يدخل الجنة ثم يعطى له ما عنده في الدنيا وعشرة الأضعاف، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. والحديث سنده صحيح، قد خرجه البخاري ومسلم. نعم، وهذا عطاء الله جل وعلا، وهو العطاء العظيم، وهو الوهاب سبحانه وتعالى. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. نعم، هذا فعل علي وأنه أتى بالذكر الذي يقال عند ركوب الدابة وضحك بعده، فلما استفهم قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وضحك، فسأله لما ضحكت؟ قال لأن الله يعجب من عبده يقول رب اغفر لي، يعلم أن له ربا يغفر الذنوب، لأن الدعاء هذا فيه سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا وجه الشاهد. والحديث سنده ضعيف، رواه الترمذي في سنن الإمام أحمد. والذي ورد في دعاء الركوب أنه يقول بسم الله إذا استوى على ظهر الدابة، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنينين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خندق حتى بدت نواجده. يوم ضحك يوم الخندق. ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجده. قال قلت كيف كان ضحكه؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. أي نعم. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ويقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يوم الخندق، غزوة الخندق، حتى بدت نواجده أقصى أضراسه أو كل أضراسه. فسأله عامر بن سعد وهو ابنه كيف كان ضحكه أو سبب الضحك، فذكر له السبب. سعد بن أبي وقاص كان راميا، إذا رمى لا يخطئ، وسعد بن أبي وقاص هو أول من رمى بسهم في سبيل الله كما جاء الحديث صحيح مسلم. وكان الرجل يقول هكذا وكذا وكذا بالترس، يعني رجل من الكفار يغطي جبهته بالترس ويترقب ثم ينزع الترس وينظر ثم يعني يحمي نفسه. فترقبه سعد بن أبي وقاص، فنزع له سعد بسهم يعني وضبه له وتجهز، فلما رفع رأسه رماه فلم يقتل، يعني هو بالترس رفع رأسه جاءه السهم، يعني وجد له السهم سعد رضي الله عنه، فلم يخطئ هذه منه مباشرة أصابه، يعني لم يخطئ جبهته، يعني جبهته. وانقلب الرجل يعني صار أعلاه أسفله وسقط على إسته على مقادته، يقال شال بمعنى رفع، وشال برجله يعني رفع رجله. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. الحديث هذا رواه الإمام أحمد البزار، لكن في سنده ضعف، في سنده ضعف، لكن جاء الحديث من طريق صحيح، رواه مسلم في صحيحه في فضائل سعد من طريق عامر بن سعد نفسه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني أصاب منهم ما أصاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي في ذاك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يعني إشارة إلى أصل هذه القصة. نعم. قال الترمذي باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزاح ويقال المزاح، المزاح ويقال المزاح، وهو المداعبة، وهو المداعبة من الممازحة، مازحه يمازحه مزاحا، والمقصود به الانبساط مع غيرك من غير أذية لك أو عليك. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يمازح ولكن لا يقول إلا حقا. نعم. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه، يعني يمازحه يا ذا الأذنين، يعني يا صاحب الأذنين، وهو عنده أذن لا شك ولا ريب. قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحه، والحديث رواه أبو داود وغيره صححه الشيخ الألباني. نعم. قال الترمذي وإن كان هذا الحديث يعني في سنده ضعف لكن له طرق أخرى. نعم. قال الترمذي حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم. قال أبو عيسى وفقه هذا يعني الحديث يخالطنا يمازحنا ويقال يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا أخو أنس كان عنده طير يسمى النغير فيلعب به فمات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه يقول يا أبا عمير ماذا فعل النغير، حديث أنس هذا ذكره بعض أهل العلم وخرجه ابن القاص من الأئمة الشافعية وذكر فيه أزيد من 63 فائدة في هذا الحديث، زاد عليها شيئا الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري. نعم. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، هذا هو. وهنا ذكر الترمذي بعض الفوائد وفيه فوائد كثيرة، والحديث سنده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. وقال الترمذي حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. أي نعم، قال أبو هريرة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتداعبنا أي تمازحنا، ويقول لهم من الكلام ما يستملح، فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. سنده حسن رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره. نعم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة المزاح مشروع لكن لا بد من الأدب فيه، وللعلماء في ذلك تآليف في آداب المزاح، لا يتوسع فيه الإنسان فيقول المنكر ويقول الكذب ويفتري قصد الإضحاك، هذا لا يجوز. نعم. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول ولدي الله ولدي. على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، فقال وهل تلد الإبل إلا النوق نعم. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم احملني أعطيني شيء أحمل أتحامل عليه أركبه، قال إني حاملك على ولد الناقة، تبادر إلى الذهن أنه صغير، فقال ما أصنع بولد الناقة، قال وهل تلد الإبل إلا النوق، ماذا تلد الإبل، تلد الناقة، فيعني قصد أن يمازحه. سنده صحيح رواه الترمذي وأحمد. نعم. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا. نعم. وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند عبد الرزاق المصنف موجود. نعم. وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. أي نعم، هذا زاهر كان يأتي بالهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث له بالشيء إكراما، فإذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جهزه عليه الصلاة والسلام يعني وكافأه، كان صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويكافئ بأحسن منها، فجهزه بما يتجهز به الشخص أو الإنسان لأهله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. أي نعم، يعني هو باديتنا، يأتينا بأشياء من البادية ونحن حاضروه، حاضر أهل المدينة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، يعني شكله غير جميل. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. احتضنه من خلفه، جاء من خلفه واحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. يعني صار لا يألو، لا يقصر في إلصاق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يمازحه. نعم. فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا، يعني ما يفعلون بي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال إنك عند أو قال أنت عند الله غال. لست بكاسد، يعني لأنك حسن السريرة، وإن كنت دميم المظهر، لكن حسن وطيب الباطن والقلب والسريرة، فأنت عند الله غال، أنت عند الله غال. والعبرة بماذا؟ بذم الله، بمدح الله أو ذم الله. العبرة بمدح الله لك أو ذم الله لك. ولهذا لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا الذي مدحي شيء زين وذمي شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، الله جل وعلا هو الذي مدحك فذاك زين، أو ذمك فذاك شيء، أما الناس هذا ما ينفع شيئا، خاصة إذا كان على غير الحقيقة. نعم. اقرأ. قال الترمذي: حدثنا. طيب، في الكتاب بعض الزيادات غير موجودة في بعض النسخ، المجال مو مجال تحقيق النسخ، يعني مو مجال تحقيق النسخ. عندي بعض الأحاديث مثل الحديث رقم 37200، فقال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. هذه ما هي موجودة، ما هي موجودة. أكثر النسخ، وبعضهم قال جميع النسخ، غير موجودة. نعم. سنده صحيح، الحديث الأخير قال: لست كاسدا، أنت عند الله غالي، سنده صحيح. نعم. قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها، تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أي نعم، هذا يعني مما جاء في مزاحه عليه الصلاة والسلام، وقال: أتت عجوز، لا تقول عجوزة، لا يلحق بها التاء، قيل هذه لغة رديئة، وقال عجوز، قيل هي صفية بنت عبد المطلب أم الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تدعو الله يدخلنا الجنة، قال: ما يدخل الجنة العجائز، فبكت. وثم هو مازحها، لأن أهل الجنة يكونون على سن واحد، وهو أبناء 33 كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وذكر الآية: إنا أنشأناهن إن شاءنا، خلقنا هؤلاء النسوة خلقا جديدا من غير توسط ولادة، فجعلناهن أبكارا، أي عذارا، وإن وطئن كثيرا، عربا أترابا، متساويات في السن. نعم. والحديث مرسل، حديث سنده مرسل من رواية الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الترمذي: فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مزاح مع أصحابه لكن لا فحش فيه ولا كذب ولا إغراق ولا توسع. نعم. قال الترمذي: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. نعم. أي نعم، يعني ما جاء ذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، في الشعر يعني ما حكاه، ما حكاه. والشعر كما قلنا كلام موزون مقفى، يقصد به الشعر، يقصد به الشعر. ربنا جل وعلا رفع ذكره وقال: وما علمناه الشعر. فما قاله عليه الصلاة والسلام لم يقله قصد الشعر، وإنما قاله كلاما فكان موزونا، وأيضا ربما نقل عن غيره شيئا من الشعر، أما أن يقول الشعر هو فلا. نعم. قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله يتمثل يعني ينشده. نعم. بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أي نعم، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني كان ينشد ويقول شعر غيره. وهذا الإسناد فيه ضعيف، لكن رواه الإمام أحمد بسند صحيح. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أي نعم، يعني هذه بعض شعر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كلمة لبيد بن الأعص بن ربيعة، لبيد بن ربيعة العاملي، وكان من كبار الشعراء وأسلم وحسن إسلامه. قيل لم يقل بعد ذلك شعرا، وكان يقول: يكفيني القرآن الكريم، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني لا زائل. وأمية بن أبي الصلت كان في شعره كلام طيب يدور حول الإيمان بالله واليوم الآخر والبعث والجزاء والعمل الصالح، لكن لم يسلم، لكن لم يسلم، كان تحنف في الجاهلية، وكان يتوقع خروج نبي قيل يظن أنه هو، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وقع في نفسه كبر أو نحو ذلك، فلم يسلم، فلم يسلم. والحديث إسناده صحيح. قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم، هذا حديث جندب رضي الله عنه لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، قيل يوم أحد، قيل ذلك يوم أحد، وقيل كان قبل الهجرة، فدميت أصبعه عليه الصلاة والسلام، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم. والإصبع يقال يعني كما نطقتها صحيح، كما نطقتها صحيح، الهمزة بالفتح والضم والكسر والباء أيضا والعين أيضا، الصاد ساكنة، صاد ساكنة، وفيه لغة أسبوع، هذه كلها لغات صحيحة. وهذا الشعر قيل منسوب للوليد بن الوليد بن المغيرة، وقيل هو لابن رواحة، وقيل غير ذلك. نعم. قال الترمذي: حدثنا والحديث سنده صحيح، قد رواه البخاري. نعم. قال قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه مكرر. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ أبو عمارة هو البراء بن عازب كنيته. نعم. فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى يقصد هذا يوم حنين يعني. نعم. ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل سرعان الناس الذين يعني كانوا يسرعون إلى الشيء ويقبلون عليه فلم ينتبهوا إلى أن هوازن كانت تربصت بهم فلما وقعوا في موقع هاجموهم بالنبال فتراجعوا وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان معه فلم يولوا ولم يرجعوا. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب البيضاء بغلته البيضاء الشهباء الشهباء التي يهداها له فروة وقيل هي البيضاء وقيل هي دلدل التي أهداها له المقوقص وقيل أنه كان جاء بهما فركب هذه وهذه. نعم. وأبو سفيان بن أبي وأبو سفيان بن ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها. نعم. وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. نعم. إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم. اللجام هو يعني بركابها اللجام هو الذي يعني يمسك به تمسك به الدابة. اللجام ككتاب فارسي معرب جمعه لجم والذي يوضع في فم الدابة حتى تقاد منه. نعم. وقال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعر فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي فيهم أسرع من نضح النبل. نعم. ها هنا ذكر تلميذ انتقل إلى ذكر الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره عليه هذا في عمرة القضاء يعني بعد أن رجعوا من الحديبية واتفقوا على أن يعتمروا من العام القابل تسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية فجاءوا ودخلوا مكة فكان عبد الله بن رواحة ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله أبيات إلى أبيات أخرى نحو الأربع والخمس فقال عمر كيف هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحرم قال عليه الصلاة والسلام لهي فيهم أسرع من نضح النبل يعني أشد سرعة وأبلغ نكاية وأثرا وإداية فيهم وقد قيل جراح السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان أو وليس لجرح اللسان التئام. هذا الحديث نده حسن وقد رواه النسائي وغيره. نكتفي بهذا القدر ويوم غد إن شاء الله يكون مغرب العشاء وإذا ما تيسر الوقت لإتمام الكتاب يعني لعل الجمعة يكون أيضا مغرب العشاء حتى نتمه يوم الجمعة إذا بإذن الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه أوكي الكتاب ماذا